تخريج تلميذه الحافظ العراقي. هذا الله يسلمك رسالة علمية باذخة ونفيسة جدا وأمتينة. 1400 صفحة الحقيقة، هذا ثقيل على التجليد. يعني إن كانت طريقة إخراجه حلوة جميلة جدا، لكن الغالب أنه التجليد بهذا يتأثر لأنه تتحلحل بعدين بعد فترة. إلا إن شاء الله الكتاب راعى أو استخرج القواعد الأصولية التي ينبني عليها كثير من التطبيقات الخاصة بقضية التأمل معروف والنهي عن المنكر. هو في هذه الفكرة طبعا. مسألة التأمل معروف والنهي عن المنكر كباب شرعي معروف، له أدلته معروف. أكثر من تكلم فيه تكلم عليه من ناحية إما الفقهية أو الضوابط المرعية في ذلك، أو من ناحية التأصيل النظري أو التطبيقي أو نحو ذلك. نعم. لكن من ناحية ترجيع أصوله إلى القواعد، ترجع فروعه ومسائله وجزئياته إلى القواعد الأصولية، لم يتطرق إلى ذلك أحد. وهذا باب مطروق فن معروف اسمه تخريج الفروع على الأصول. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن علي العلي الغامدي وفقه الله في هذا الكتاب الرسالة العلمية الباذخة، أخذ عليها 100%. وهذا قليل ترى في الرسالة العلمية، مع الثناء عليها مع مرتبة الشرف الأولى. قام وجمع القواعد الأصولية في كل أبواب الأصول، يأتي بالقاعدة الأصولية ويشرحها لك ويدلل عليها باختصار، ثم يأتي بالتطبيقات من المسائل التي مذكورة أولا في كتب التي أفردت قضية المعروف عن المنكر بالتأليف، وهذه كثيرة جدا عندنا. فيذهب إلى الكتب الأخرى التي نقلت عنها، فإن لم فإلى المطولات، ثم إلى شروح الأحاديث وغيرها، ويأتي إلى الفرع وينظر ثمرة ربطه بهذه القاعدة، وجه الربط ونحو ذلك، ويكثر جدا من النماذج المعاصرة ومحاورة التخريج على القواعد الأصولية. طبعا نحن ما ذكرنا العنوان، وهذا تذكرني الله يجزاك خير. العنوان الرسالة القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر، دراسة أصولية تطبيقية، وفقه الله. والكتاب من إصدارات الدرر السنية بارك الله فيهم، ومجلد ضخم 1400 صفحة تقريبا، ما شاء الله.